فصل مفصل متصل. وهو في الاستثناء والمضارع من فعل. وهو الاستثناء والمضارع ومن فعل الاستثناء وما يضارع. ولا حكم بما قيل للحكم حصل فيما ما عليه الحكم قبل متصل. قبل ما عليه الحكم قبل متصل. وغير من المقسم ورجها جواز الله مجازا وهو مجازا واضحا. فالتم ثوبا بعد ألف درهم لحذف والمجاز أو للندم. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو في جاري. حروف الاستثناء والمضارع هذا في الاستثناء وما ما يضارع. نعم هذا شروع في المخصص لما تكلم على التخصيص شرع هنا في كلام على أنواعه أنواع المخصصات. وهو المخصص ما متصل المنفصل. المخصص المتصل ما يذكر مقارن للعام ما يجيء مقارن للعام في قضيته هذا هو المخصص المتصل. والمخصص المنفصل ما يذكر مستقلا عن العام وسيأتي الكلام عليه بعد هذا. والمخصصات هو المخصص في اللغة في الأصل المتكلم أو إرادة المتكلم. المتكلم هو الذي يريد تخصيص هذا العموم على يعني عدم إبقائه على عمومه بإخراج بعض أفراده. وفي عرفا يعني في الصلاح الأصوليين المخصص هو الدليل يقول هذا الدليل هو المخصص لهذا العام. نعم وهو قسمان كما ذكرنا متصل ومنفصل. والمتصل استثناء الصفة والشرط وغاية إلى آخره سيتكلم عليه وشرعه في أولها وهو الاستثناء. نعم قال من المخصصات المتصلة حروف الاستثناء حروف الاستثناء والمضارع مثال حروف الاستثناء إلا بإلا وخلا وعدا حيث جرى لأنها حروف حيث جرى هما حرفان كما هما إن صلاة فعلان قالوا لذلك. نعم والمضارع من فعل الاستثناء إذا قال مثلا لك علي عشرة استهني منها اثنين فعل مضارع من الاستثناء أيضا يقع به الاستثناء. وما يضارعه وما يضارعه ما يضارع المضارعة اللي هو الفعل الماضي يضارع في وقوع كل هو صفة وصفة وحالة هذا لا معروف كيف خلا وعدا وحشا حيث نصب كما ما إن صار فعلان فهمت. لكن كلام المصنف هنا في شيء وقال حروف الاستثناء والحروف قد تطلق على الحرف الاصطلاحي المقابل للاسم والفعل وقد تطلق على الأدوات قد تطلق الحروف على الأدوات فتشمل الحرف والاسم والفعل ولا وعلى كل فإرادة أي واحد من المعنيين هنا لا تخلو من شيء لأن إن أراد الحروف المقابلة لاسم الفعل كما هو اصطلاح النحاة بقيت عليه أدوات أخرى كسوى وغيره هي أسماء ما هي حروف ولا مضارع ولا ما يضارع المضارع وهو الماضي كان عليه أن يذكرها. وإن أردنا بالحروف الأدوات وكان يغني عن ذكر الفعل لأنه من الأدوات أيضا هكذا ما يضر هو الحكم بما قيل للحكم حصل بما عليه الحكم قبل متصل. قال هو ينقسم الاستثناء إلى متصل ومنفصل مقاطع استثناء مقاطع متصل ومقاطع. حكم الاستثناء المتصل أن تحكم على المستثنى ما بعد إلا إحدى أخواتها بنقيض ما حكمت به على المستثنى منه مع كونه من جنسه كما قال القوم إلى زيدا زيدا حكمت عليه بنقيض ما حكمت به على القوم قام القوم حكمت على القوم بالقيام وحكمت على زيد بعدمه وعدم القيام نقيض القيام والحكم للنقيض حكم بالنقيض بالنقيض الحكم يعني بنقيض الحكم لام هنا لأن الإضافة ضمنه على اللام أظهرها هنا إضافة الوزن بحكم النقيض معناها بحكم النقيض حكم النقيض للحكم بنقيض الحكم الحكم نقيضه حكم اللي حكمت به على المستثنى منه بما عليه الحكم قبله بنقيض بما حكمت عليه قبله وهو المستثنى منه متصل هي خبر خبر الحكم حكم من نقيض متصل معنى الاستثناء متصل هكذا حكم بالنقيض اها لا لا متعلقه بحكمته حكم النقيض لا لا لا لا ما واضحه تعلق لا على سبيل مفعولته جار مفعول وقع حال يكون متعلقه بكائن واستقر الحكم متصل بالنقيض متصل الخبر معناه يسمى متصلا حكم النقيض هو المتصل وهو الاستثناء المتصل حكم النقيض بنقيض ما حكمت به أولا هذا هو الاستثناء المتصل متصل خبر نعم وجاوز ذكر حالا يكون متعلق ما يكون متعلقا بالمذكور يكون متعلقا بمكان استقر واجبة الحج ها تعهدك بالنحو طالب قريبا نعم بسم الله نعم وغيره منقطع ورجح وغيره منقطع أما إذا كان حكم غير نقيض أو كان المستثنى غير جنس المستثنى منه فهذا سبب منقطع وإذا كان غير جنسي يقول لك ليس بها أنيس إلا الذي على فيرو إلا العيس ما لهم به من العلم إلا اتباع الظن ليس اتباع الظن من العلم نعم أو غير نقيض كقوله تعالى لا يذوقون في الموت إلا الموتة الأولى الموت من جنس الأول الموتة الأولى من جنس الموت لكن حكمها غير نقيض هنا شرط تناقض اتحاد الزمان والزمان هنا غير واحد لا يذوقون فيها أي جنة إلا الموتة الأولى في الدنيا والزمان غير واحد ولا تناقض شرط تناقض اتحاد الزمان نعم ما هو واضح ها ود اريد فقط ان تبقى قضيه الحكم احكم على كلمة. نعم هو حكم على على بالموت نعم على على الانسان بالموت انه في الاخره لا يقول الموت واستهم ذلك الموت التي بالدنيا لا يقول الموت الا ما تقدم ما ذاقه في الدنيا للموتة الاولى لكن هذا التناقض النقضان لا يجتمعان لابد أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر وهنا صادقان لأن الزمان مختلف ذوق الموت في الدنيا لا ينافي عدم ذوقه في الآخرة فهمت فليس من جنس كأنه قال ما يقدره بأداة الاستدراك لكن يذوق الموت في الدنيا نعم منقطع هو من جنسي هنا لكنه الحكم ليس بنقيض وكثارة يكون غير جنسي وهو الغالب وليذكره النحات نعم ورجح جواز الراجح جواز الاستثناء المنقطع لكثرة وروده في كلام العربي وفي كلام الله تعالى نعم رجح جوازه نعم لكنه مجاز معنى أن الاستثناء حقيقته في متصل مجازه المنقطع حقه المتصل يتبادره وتبادر على مهارة الحقيقة مجازه بالمنقطع نعم وهو مجاز ومقابله سياتيك أقوال ستاتيك نعم وهو مجاز مضاف فالتمس من بعد ألف درهم حذو المجاز للندم للندم ثم قال من قال له علي ألف إلا ثوبة هذا الاستثناء المنقطع ثوبة ليس من جنسية الألف هذا على ما يحمل اختلفوا فيه قيل مجاز معنى عن الثوب مجاز عن قيمته عبر بالثوب وأراد قيمته عوضه ويكون الثناء متصل على هذا التقدير لأن القيمة تكون من جنس الألف القيم قيم المتلفات قيم تكون بالعين وعلى هذا يكون متصلة لأن المستثنى من جنس المستثنى منه معنى يقوم الثوب من وراء تنزع قيمته من ما بقي هو المقر به وقيل بالحذف على معنى بالإضمار، أي إلا قيمة ثوب، إلا ثوبا، إلا قيمة ثوب. حج المضاف الأول قال المضاف الثاني مقامه، أي مضاف يتخلف عنه العربي الحديث. وما أهل القولين واحد، ما أهل القولين أنه تعرف قيمة الثوب تنزعه من مقربه وهو الأس، والباقي هو المقرب. وقيل قول ثالث عنه يحمل على الندم، ولعله مبني على عدم جواز السهل المقطع، ورجح على جوازه. لو مثلا لا فرق الا في التقدير فقط، لا تعبير له. هل نفس الثوب معبر به عن قيمته من باب التعبير باحد الوضعين على الاخر، مجاز المفصل، العلاقات مجاز المفصل، وهذا يكون من باب المجاز، او لا ثوبه في معناه الحقيقي، لكن هناك مضاف محذوف مع الا قيمه ثوبه، ولم يكن باب الاضمار. وعلى كل حال تقدم هناك ان المجاز اولى من الاضمار، احتمل المجاز الاضمار، المجاز اولى، بعد تخصص مجاز فعلي الاضمار في النقل على المعول. نعم. وقيل عنه حلو على الندم تلزم الالف كامله، الالف يلزم كامله، وقال الثوب يحمل على انه ندم على ما اقر به، فهذا ان ينقصه، فلم يحضه الا ثوب فاستثناه، ما عنده يلزم الالف كامله على الندم. نعم. وكل بالحث لدى الإقرار والعقد مانع الوافي جاهز. ها؟ وكل بالحث لدى الإقرار. وقيل نفرق في الإقرارات، إذا المنقطع في الإقرارات يحمل على الحث. المثال معناه إذا قال له عليك كالمثال نقول إلا قيمة ثوبه. ويكال في العقود يحمل على الواو إلا مع الواو تكون عاطفة، بعتك هذا الثوب بألف إلا قلما مثلا، ويكون القلم مبيعا مع الثوب، معنى أنا أدفع لك ثوبا وقلما وأنت تدفع لي ألفا، معنى الألف ثمنها مقابل الألف مقابل الثوب إلا قدر ما يقابل القلم، كان الألف موزع بين الثوب والقلم، وهذا لأنه لولا تقدير أدى إلى الجهالة في عوضين، في أحد العوضين يكون نبيع وجهوله، لو قلنا نسع القلم مثلا من الثوب لأننا نعرف ما لا ينوب الثوب، لأننا نسعنا قيمة القلم من الألف، لا ندري ما لا تم عليه العقد، القدر الذي تم عليه العقد، القدر الذي بيع به الثوب، والجهالة بالثمن لا تجوز. نعم. هل عرفت وإلا بما نوى؟ نعم. قالوا البونة إلا بما على الواوي فأعطيه بهذا قولي كل راوي، وإن تجي إلا بما على الواوي فأعطيه بهذا قولي كل ختاتي. ها؟ وإن تجي إلا بما على الواوي فأعطيه بهذا قولي كل راوي، قال المختار في اقمراره، لكن نقول ضعيف نادر. شو بالنسبة إلى المعرفة بأل أنهم من صيغ العموم وواضح في الجمع والمفرد، لكن في التثنية أكما الرجلين كيف يكون عمومهم؟ هل استغرقهما معه؟ هو يستغرق ما يصلح له؟ إذا كنت أكرم الرجل أي جنس الرجل مهما وليت الرجل، نعم نعم الرجال واضح، لكن أكرم رجلين يعني لابد أن يكونوا رجلين حتى أكرمه، إذا انفرض لا يجوز لإكرامه. يا نعم في إشكال سأفكر فيه.